ولا يدخل الجنة في المرتبة التي يدخل بها من حقق كمال التوحيد، وهو لا يغفر، لو كان يغفر ما دخل الموازنة. وإذا دخل صاحب الشرك الأصغر النار لا يخلد فيها، وأنه يجامع التوحيد بخلاف الشرك الأكبر فإنه ينقض التوحيد. إذن الشرك الأصغر ينقض كماله ولا ينقض أصله، ويجامع أصل التوحيد. هذه من الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. بقي شيء من الفروق، أن الشرك الأكبر يحبط العمل والشرك الأصغر لا يحبط جميع العمل. أي نعم، لا يحبط أصل التوحيد، يجتمع مع أصل التوحيد. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. أي نعم، إذا كان أخوف ما يخاف من الشرك الأصغر على الصالحين فكيف بغيرهم؟ أي نعم، فكيف بمن لم يبلغوا مرتبة الصالحين وهم من المسلمين. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. ليش؟ لماذا؟ كيف استنبط أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم من يخاطب لما قال أخوف ما أخاف عليكم؟ الصحابة، وهم يعني قمة الصالحين. أو نعم، ما دام يخاف على الصحابة فأخوف ما يخاف منه على الصالحين. اللهم صل وسلم. قال السادسة قرب الجنة والنار، من أين استنبطها؟ من حديث مسلم عن جابر، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا يدل على قرب الجنة والنار، الجمع بين قربهما في حديث واحد، حديث مسلم عن جابر. نعم. قال السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ولو كان من أعبد الناس. ولو كان من أعبد الناس، يعني من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم. قال الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهو إمام الموحدين، ومع ذلك هو يسأل الله عز وجل أن يقيه عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. قال التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله تعالى رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فالعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة يعني بموافقة الحق ولو كان الموافق قليلا. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يعني من مات وهو يدعو من دون الله ندا ما قال لا إله إلا الله. فهذا هو تفسيرها، أن من دعا من دون الله ندا لم يقل لا إله إلا الله ولو تلفظ بها. فهذا تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. قال الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك لا شك. قال الشارح رحمه الله باب الخوف من الشرك. الشرك في توحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافات، وهو نوعان: شرك أكبر جلي وشرك أصغر خفي. نعم. فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا ضابط تعريف الشرك الأكبر، أن يجعل لله ندا. لو قلت لك ما هو تعريف الشرك الأكبر، عرفه بتعريف جامع مانع، فما أحسن من تعريف الشيخ هنا، أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحب كحب الله أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. قال: ويا فرق في هذا بين أن يسمى أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة، أو يسميها توسلا، أو يسميها بغير ذلك من الأسماء، فكل ذلك يعني يسميها حب محبة للصالحين أو توسلا، ما يخرجها عن كونها شرك. إذا ذبح لغير الله وقال هذا توسل أو هذا يدفعه المحبة محبة من ذبح له من دون الله، فهذا أي نعم شرك، ولو سماه توسلا أو سماه قربة ومحبة. نعم. لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. لأن العبرة بحقائق الأشياء. أحسنت. نعم. ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. نعم، العبرة بالحقائق والمعاني دون الألفاظ والعبارات. نعم. قال: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله، ويسير الرياء ونحو ذلك. أما كثير الرياء يعني ما يعمل إلا للناس، فهذا شرك أكبر، هذا شرك المنافقين، يراؤون الناس. نعم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس. فإذا كان الرياء في أصل العبادة، في ابتداء العبادة، فهذا الشرك الأكبر. لكن الشرك الأصغر يسير الرياء، الرياء الذي يطرأ على العابد، كان يصلي هو سيصلي سواء رآه أحد أو لم يره أحد، لكن يزين صلاته لما يرى نعم من نظر رجل إليه كما ورد في الحديث. نعم. قال: فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر، ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته، وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة، فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. نعم، هذه كلية صادقة، كل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. نعم. فيها أسئلة حول الموضوع ده؟ يعني كل الأبواب الثلاثة متكاملة، الأول كتاب التوحيد،

هي أول ما يبدأ به الداعي، سواء كان المدعو عالما يعني جانب لا إله إلا الله مثل أهل الكتاب يهود أو نصارى، أو كان المدعو عاميا. فأول ما يدعى جميع المدعوين على اختلافهم هو شهادة أن لا إله إلا الله، ويستمر في هذه الدعوة حتى يسلموا بها، حتى يوحدوا الله، فإنما طاعوك لذلك. بعدها يبدأ بالفرائض التي هي من حق لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذا التدرج في الدعوة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما أعظم هذا الحديث النبوي الكريم، وكل سنته صلى الله عليه وسلم عظيم. ولهما البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا في منقبة أي نعم لعلي رضي الله عنه، يفتح الله على يديه، وفيه أيضا علم من أعلام النبوة، فقد فتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلته أي يخوضون ليلته أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، لأن هذا يعني ليس فيه مطمع دنيوي، إنما فيه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعطي الراية أن الله يحبه ورسوله، وهو يحب الله ورسوله، ويفتح الله على يديه، وهذا شرف وأي شرف. فقال لما أتوا: أين علي بن أبي طالب؟ وهذا فيه دليل على القدر، يمنع من جاء راغبا فيها وتعطى من لم يأتي، هذا يعني فيه فرد من أفراد قدر الله عز وجل. أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به يقات، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا أيضا من أعلام النبوة، من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا فيه تنبيه على أنه لا يكون همه يعني الاستعلاء وأخذ الأموال، أخذ الغنائم، وإنما يكون همه الأكبر أن يهدي الله به هؤلاء. فلو هدى الله به رجلا واحدا خير له من يعني نعمهم كله، من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. نعم، فيه مسائل. قال: فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الدعوة إلى الله نعم طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. كثير من الناس لو دعا إلى الله وهو يدعو إلى نفسه في باطن الأمر، يريد يعني مثلا بهذه الدعوة إلى الله أن يتبوأ مركزا مرموقا في الناس، أو يحصل على مادة أو مال، يدعو إلى نفسه على كل حال، يعني يسعى لحظ نفسه، لكن لابد من الإخلاص. إذا كمل الإخلاص فهو لا يهمه يعني سواء كان مخفيا أو ظاهرا، إنما الذي يهمه أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. قال الثالثة أن البصيرة من الفرائض، يعني تعلم التعلم والتبصر من الفرائض، التبصر من الفرائض. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه الله تعالى عن المسبة. وسبحان الله، نزه الله، وما أنا من المشركين، لأن المشركين لا ينزهون الله، يسبون الله بإشراكهم، يسبون الله عز وجل. يعني المشرك لما يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فهذا مسبة لله عز وجل. فمن دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه الله تعالى عن المسبة. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، كونه كونه مسبة لله. نعم، أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، لا شك في ذلك. الشرك مسبة لله عز وجل، والمشرك يسب الله عز وجل. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. أي هذه، نعم، هذه مهمة لأن كثير من الناس لا يستوعبها، لا يستوعبها. منين أخذها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك؟ سبحان الله، وما أنا من المشركين. التبرؤ منهم. والتبرؤ كما ذكرنا لابد يعني أن يكون مشروطا بالقدرة، القدرة في العلم والعمل. يعني نحن لا نلزم، أو الإسلام لا يلزم الشخص وهو لا يقدر. الواجب إنما ملوط بالقدرة، القدرة العلمية والعملية. فقد يكون الشخص في بلاد المشركين أو في بلاد الكفرة يتمتع بحرية في إسلامه أكثر مما يتمتع بهذه الحرية في بلاده، وإن كانت بلاده يعني بلاد تعد يعني تحسب على المسلمين. إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، يؤيده حديث أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين. قيل ولما يا رسول الله؟ قال لا ترى ناراهما، يعني لا تقوي ناره نار المشركين، لا تراءى ناراهما. فهو إذا كان يعني مكثه في بلاد المشركين تأييد للكفر وتأييد للشرك، يجب عليه أن يفارق. أي نعم، بقدر استطاعته. الله المستعان. نعم، وهي من أهمها يعني لصعوبة استيعابها. نعم. قال السابعة كون التوحيد أول واجب. يعني لو أنه خالط المشركين، هو لم يشرك لكنه يعني بمخالطته عاونهم، صار جندي في عسكرهم وحارب المسلمين ولو لم يكن مشركا في نفسه، فهو منهم. ومن يتولهم منكم فهو منهم ولو لم يشرك في يعني في خاصة نفسه. السابعة كون التوحيد أول واجب، لأنه يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، أو في بعض الروايات فليكن أول ما تدعوهم إليه، نعم شهادة، فإنهم وحدوا الله. نعم، يعني قالوا لا إله ووحدوا الله، أو في فإنهم أطاعوك لذلك. نعم، فهذا الدليل على أن التوحيد أول واجب، ليس أول واجب النظر كما يقول أهل الكلام، ولكن أول واجب هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كان فيه محاورة قبل ويعني مجادلة بالتي هي أحسن فهذه تمهيد، هذه ليست دعوة. هذا مثل ما تجي يعني القياس مع الفارق، تبني لك عمارة فأول ما تفعل تجيب الجرافات وتجري في الأرض الرخوة حتى تصل إلى مرسى صلب، فهذا الذي يعني تراكم على قلبه جاهلية، تراكم على قلبه يعني عقد، لابد أن تحلل هذه العقد وتزيح هذه العقد. وإذا كان متشبثا بشيء يعتقد به فتحاول أن تسحب ما اتكأ عليه من تحت رجليه حتى يشعر بالفراغ، ثم تعطيه البديل، ثم تعطيه البديل، وهذا البديل هو أول الدعوة، شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وصحيح في المجتمعات الجاهلية ربما لا يعرف معنى لا إله إلا الله، تقول قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ولكنه ينقضها، ولكن ينقضها 100 مرة. إنما حينما يعني تحاوره حتى يعرف بطلان ما هو عليه وتسحب البساط أو المتكأ من تحت قدمه يشعر بالخوف ويشعر بالفراغ، عندئذ يكون متهيئ للبديل فتعطيه البديل الصالح. أي نعم، وهي نعم أنه التوحيد هو الواجب، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، يعني يبدأ بالتوحيد، ما تقول له صل وهو ما بعد وحد، لأنه ما تقبل، ما يقبل أي عمل إذا لم يوحد. نعم. قال 9: أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، وليس معنى أن يوحد الله الإقرار بالربوبية فقط أو الإقرار بالأسماء والصفات فقط، نعم، بل معنى أن يوحد الله هو شهادة لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله فقد أتى بالتوحيد كله، الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. وهذا التقسيم كما ذكرت وأكرر تقسيم علمي لا وجود له إلا في الذهن، أما في الواقع فإنه متلازم. لو حقق الربوبية لأتى بالألوهية، ولو حقق الربوبية والألوهية لا قبل توحيد الأسماء والصفات وأتى به. وأذكركم بمراتب الوجود، أنها 4: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود باللسان، ووجود بالبنان بالكتابة. فأعلى المراتب إذا وجد بالأعيان أي فقد استكمل المراتب كلها. والعلم إنما يكون وجوده في الذهن، العلم البشري إنما يكون وجوده في الذهن، في ذهن المخلوق. أي نعم. أما العين فهو خارج الذهن، وقد يكتب في اسمه وينطق باللسان، وهذا نوع من أنواع الوجود. نعم. قال 10: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. هذا إشارة إلى يعني علماء الضلال، قد يكون عالما ما شاء الله يعني معه الشهادات كلها وقرأ الكتب كلها وهو لا يعرف، لا يعرف لا إله إلا الله، لا يعرف معناها، فيحتاج إلى أن نعم يدعى إليها. الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. وهو لا يعرفها هذا مختص بالجهل والعلم، أو يعرفها ولا يعمل بها هذا مختص بالإرادة بالعمل. أي نعم، لأن الإنسان علم وعمل، دراية وإرادة، فقد يدري بها ولكنه لا يريدها، أو يريدها ولكنه لا يدري بها. أي نعم، لا يدري بها، إذا لم يكن ما درى بها فكيف يريدها؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. قال 11: التنبيه على التعليم بالتدريج. هي التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم. 12: البداءة بالأهم فالأهم. نعم. 13: مصرف الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء. مصرف الزكاة يشير إلى الفقراء، إلى فقرائهم، أحد مصارف الزكاة. نعم. وهو الفقير الذي لا يجد، نعم، لا يجد قوته. نعم. 14: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. منين أخذها؟ تأتي قوم أهل الكتاب. ها؟ قوم أهل الكتاب. العالم الشبهة عن المتعلم، من أين أخذها؟ أهل الكتاب، تأتي قوم أهل الكتاب يعني لهم علم. كشف الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أي نعم، مثل ما ذكرت قبل قليل أنه قد يكون يعني نشأ في ثقافة إلحادية، ثقافة مظلمة، فأنت تكشف هذه الشبهة عنه وتبطل هذه الثقافة. لكن أظن أنه يشير إلى أن علي رضي الله عنه في بعض الروايات يعني لما قال له: سر على رسلك ولا تلتفت، سار ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى ماذا أدعوه؟ يعني فهو قال اشتبه عليهم بما يبدأ، هل يبدأ بقتالهم أو يبدأ بدعوتهم؟ أي نعم، وقد يكون هذا نعم مأخذ. وقوله: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. نعم. قال 15: النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: لأن كرائم الأموال تتعلق فيها النفوس أكثر، والإسلام يعني لا يحفي أتباعه يعني بسؤال كرائم أموالهم فيبخلون. نعم، اتقاء دعوة المظلوم، يعني من أخذ أكثر من الحق عليه فهو مظلوم، قد يدعو، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، الإخبار بأنها لا تحجب. قال 17: الإخبار بأنها لا تحجب. أي نعم. 18: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. أي نعم، وجرى عليهم في هذه، علي رضي الله عنه أصيب بهذا الوباء، وأيضا يعني من قرأ السيرة عرف ما جرى عليهم وهم سادات الأولياء، سيد المرسلين وسادات الأولياء، ومع ذلك جرى عليهم نعم من المشقة والجوع والوباء ما جرى. وهذا من أدلة التوحيد. كيف يصير الدليل من أدلة التوحيد؟ كيف يصير هذا الذي يجري عليهم من المشقة والوباء والجوع نعم والمرض، كيف يصير دليل من أدلة التوحيد؟ قربت شوي بس، ودي عبارة. نعم يا شيخ. ها؟ يعني أنهم ليسوا آلهة، قل إنما أنا بشر مثلكم، بس لكن الميزة أنه يوحى إليه: بشر مثلكم يصيبني ما أصابكم، وكذا إلى آخره، يجوع لأنه لو كان إلها ما لم ينله، لم تنله مشقة، ولم ينله جوع، ولم ينله مرض. أي نعم، هذا ما هذا كونه دليل. حتى ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأكرم الخلق على الله في أحد، هو أيضا من أدلة التوحيد. حتى يقر في موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلها. لو كان إلها لم يصبه. نعم، إنما الذي يعني تنزه عن الآفات هو الله سبحانه وتعالى. وهذا كونه، هذا ما أخذ كونه دليل المصائب، هذه دليل من أدلة التوحيد التي تصيب سيد المرسلين وسادات الأولياء. أي نعم. قوله قال 19 قوله لا يعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. نعم، لأنه قال يحب الله ويحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، ووقع هذا، قال هذا الكلام قبل أن يقع فوقع، فهذا علم من أعلام النبوة، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من آيات النبوة. نعم. قال 20 تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم. 21 فضيلة علي. من أي باب تفله في عينيه؟ من أي باب من أبواب الآيات والمعجزات؟ من باب التأثير. من باب، لأنه الآيات المعجزات من بابين، من باب الكشف، أي نعم، ومن باب التأثير. فهذا التفل الذي برأ بسببه هو من باب التأثير، وهذا يعني آية معجزة، نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو علم من أعلام النبوة أيضا. نعم. قال 22 فضيلة علي رضي الله عنه، لأنه اختص بهذا الفضل من بين الصحابة كلهم. نعم. قال 22 فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني هم انشغلوا عن بشارة الفتح وصاروا يعني يخوضون أيهم يعطاها. أي نعم. وهذا دليل على فضلهم أنهم يريدون الخير، يسعون في الخير، و يعني انشغلوا بهذا عن بشارة الفتح. نعم. قال 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. عمن سعى. يقول عمر ما تطلعت للإمارة مثل يومئذ. أي نعم، اللي سعى لها ما حصلت له، ومن لم يسعى لها حصلت له، فهذا من القدر، من نعم، من القدر الذي يجب الإيمان به، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. نعم. قال 24 الأدب في قوله على رسلك. نعم. 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم. 26 أنه مشروع لمن دعي، لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. يعني حتى وإن كانوا دعوا إلى الإسلام قبل ذلك فمشروع أن يدعوا مرة أخرى. نعم. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا. نعم، فوالله حلفه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة. نعم. فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقق به ظاهرا وباطنا والخوف من ضده، وبذلك يكمل العبد نفسه. نعم. ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء، فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهي طريقة سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم، ووصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعو إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء، لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد. فكما أن العبد أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله، فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن، وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. كم للنبي صلى الله عليه وسلم من أجور أمته، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد، كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره، فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس بعالم، وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه، وقوله أعظم مما على من ليس له تلك القدرة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. شوف عبارات الشيخ بن سعدي، يعني عبارات دقيقة. إنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد، أما اللي ما يقدر عليه سواء في العلم أو العمل إلا فلم يكلف به. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان يعيش يقول بين الملاحدة، هل يجعل بداية دعوة الدعوة إلى الإقرار بالربوبية، وما هي الحجج التي يستعملها في ذلك؟ إذا صار يعني يعيش بين الملاحدة، فهو أول ما يبدأ به يهدم الحاد في نفوسهم. إذا هدم ما يعتقدون، لأن العقيدة حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع والحق فصحيح، وإن خالف الحق ففاسد. فكيف يعني تصل إلى حد أنك تفسد عقيدته في نفسه، يشعر بأنها باطلة؟ هنا هذا جهد قبل، كما ذكرت في شأن إذا أردت أن تبني عمارة لا بد من أن تبدأ بمرسى، تأتي بالدركتر وتجرف الأرض وكل مكان حتى تصل إلى يعني مرسى جيد. فكذلك أيضا مثل هؤلاء، يعني تقنعهم أو تحاول أن تسحب ما يتكئون عليه ويعتمدون عليه حتى يشعر بالفراغ. بعد ذلك يعني كما يقال التخلية قبل التحلية، بعد ذلك تدعوه، لكن ما تبدأ الدعوة إلا بعد التنظيف. هنا ما هو أعجمي أو ملحد أو شيوعي تقوله قل لا إله إلا الله تهاوشت وياه، ما فيه فائدة. لكن حينما تأتيه يعني في معتقده وتهدم معتقده، يطلب منك البديل بلسان حاله أو بلسان مقاله، فتعطيه البديل، وهذا من الحكمة، وهذا من الحكمة. ها؟ إذا أقرب الشرع تعطيه الأدلة الشرعية، لكن إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في بلد فيه نصارى، فهل يجوز أن نذهب معهم إلى الكنائس للتهنئة؟ ما يجوز يا أخي، وحضور الطقوس من باب إيش؟ التلاحم والترابط الوطني. يا أخي ما يجوز ترى، شوف حتى الشبهة وشلون التلاحم والترابط إيش؟ فلما قلت التلاحم والترابط الإسلام، الوطني، هل الوطني هو الله؟ على كل حال ما يجوز. هم المشركون ودوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد آلهتهم يوما ويعبدون إلهه يوما، يوحدون يوم ويشركون يوما، فهذا ما هو إسلام. نعم، ولم يجبهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الذين ذهبوا إلى كنائسهم هذول يطلبون حكم، ليس طلبهم يعني إعلاء كلمة الله، يطلبون حكم. نعم، يريدون أن يداهنوا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذه مداهنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعلم أن حقيقة الإيمان، الله يثبتك، نعلم أن حقيقة الإيمان هو قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فما حقيقة هذا القول؟ الآتي يعني، حسب أنه يقرر القول يقول فما حقيقة هذا القول، فما حقيقة هذا القول يعني الآتي، أن الإيمان هو مجرد ما في القلب، هذا قول المرجئة، مجرد يعني، حتى بعضهم يقول الإيمان هو المعرفة فقط، والاقتصار على تعريف الإيمان بأنه المعرفة أو المعرفة والتصديق، هذا كلام المرجئة وهم مخالف لأهل السنة والجماعة. والقول الآخر أن الإيمان هو التصديق المجرد عن أعمال القلوب، هذا كلام المرجئة الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان. فالإيمان هو مركب كما ذكرت، مركب من قول وعمل وعقيدة، من اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، إذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة فلا يسمى إيمانا، لا يسمى إيمانا بالمراد الشرعي. السائل ما شاء الله يعني يبدو أنه فاهم، لكن يريد أن تعم الفائدة، جزاه الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الرياء داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ نعم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل الرياء من الشرك الذي لا يغفر؟ نعم، الشرك كله لا يغفر، أكبر وأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني فالرياء إذا كان أصغر طرأ على العبادة يوزن بأصل التوحيد وبالعبادة، فإذا رجحت حسنة التوحيد بهذا الشرك الأصغر دخل الجنة، لكن لا يدخلها بالمرتبة التي يدخلها من حقق التوحيد، وهذه عقوبته. هذا معنى أنه لا يغفر، لو كان مغفورا ما حوسب به ولا وزن، ولا وزن بعمله. أي نعم، فمن هنا نعم يدخل الرياء إذا لم يكن الرياء من أصل العمل، أما إذا كان من أصل العمل فهو الشرك الأكبر وهو رياء المنافقين. نعم، والعياذ بالله. أرجو أني وضحت يعني، على كل حال حكم هدم الأضرحة بدون إذن من ولي الأمر، ما الذي يجعلك ما تستأذن ولي الأمر؟ إذا كان ولي الأمر والأمر هو الإسلام فإنه يعني هو الذي سيعينك على هدم الأضرحة ويأذن بهذا، أما أن تجعل بينك وبين ولي الأمر خصومة باعتبار أنك تفتات عليه وتسبب فتنة، فقد يرى ولي الأمر طريقة يعني باعتباره هو ولي الأمر ما لا ترى. فمثل يعني هذا الفعل قد لا يكون من الحكمة، من الحكمة أن تحاول إخبار ولي الأمر وضم ولي الأمر إلى صفك، فهذا هو الحكمة. إذا لم يستجب ولي الأمر فربما أنه يدرأ مفسدة أعظم، إذن نسلك مسلك آخر، وهو أن نسعى في قناعة هؤلاء المعارضين. طبعا في معارضين ينصرون الشرك، وفيه نعم أصل، وهم أنصار التوحيد. فكما أن الله عز وجل قيض لكل نبي أعداء، قيض أيضا لأتباع الأنبياء أعداء، وهؤلاء هم حزب المعارضة، فنحاول أن نضعفهم يعني بأي أسلوب. وطرق الحكمة يعني طريق الحكمة عظيم، وهو ميسر واسع لمن سلكه. يا أخي ماذا تريدون أنتم؟ يقول هل جماعة التبليغ هم أهل سنة والجماعة إيش؟ هل خروج معهم أم لا؟ هل أخرج معهم أم لا؟ أولا السائل ما أدري إيش يقصد بسؤاله، لكن ما دام إنه أوردنا سؤاله فلابد. جماعة التبليغ يرون أن من استجاب لهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة. هذا أمر. والأمر الآخر، هم لا يعترفون لهذه البلاد يعني بانعقاد بيعة شرعية لولي أمرهم ولا لعلمائهم، ويريدون الخروج ويسلكون الولاء إلى علمائهم هناك، وإلى يعني إلياس وما إلياس وجماعتهم هناك. فهذا دليل على التعصب. ثم هم لا يعرفون الشرك ولا يعرفون التوحيد، لأنك إذا نهيت عن البدع أو نهيت عن الشرك يقولون أنت تفرق المسلمين. تسألهم عن مثل دقائق العلم يقول اسألوا علماءكم. طيب أنا جاي معكم ليف؟ على كل حال هي دروشة، يعني يوجبون الخروج 40 يوم أو 4 أيام أو إلى آخره. أنا خرجت معهم الحقيقة وسبرتهم عن كثب، وأعطوني البيان، فقمت أشرح لا إله إلا الله وأبين شروطها 7، فكفهرت الوجوه، ومن تلك الليلة حصل الفراق إلى الآن والحمد لله. والشيخ ابن باز كان استصدروا منه تأييد، ثم في الأخير رجع، وموجود هذا بكتب موثقة. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يعني يسمعون منه ويعلمهم. هم الحقيقة اللي يخرج معهم يلفونه ببرنامجهم، لا يمكن أن يقول تعالوا أنا أعلمكم ويتفوا حولي، لا أبدا، ما يقبلوا منها. الصفات 6 معروف كيف يعني نهجهم بها. على كل حال ليسوا يعني ليسوا موافقين للسنة. من عجز عن الصيام ببلد يقل فيه الفقراء هل له أن يكفر ويطعم خارج البلاد التي يعيش فيها؟ يعني عجز عن الصيام الواجب مثل رمضان، نقول يقل فيه الفقراء، معنى في فقراء أعطي القليل. إذا ما في فقراء ولا وجدت فيه في بلد آخر أكثر فقراء وأكثر يعني حاجة أو لمعنى شرعي، فلا بأس أن تعطيها خارج البلد الذي أنت فيه. والله أعلم. ما يتصور، أحسنت. ما الآن سبحان الله يعني ما في مجتمع ما في فقراء، ولهذا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ما قال يعني على الفقراء، على فقرائهم، معناه إذا وجد غني وجد فقير. هنا نعم شيخ، نعم لا يجد ما يكفي، والمسكين الذي يجد بعض كفايته. هذا تعريف العلماء الفقه. نعم. أما العرف فيحكم إذا لم نجد يعني حكم سابق أو لم نجد يعني فتوى سابقة فنحكم العرف، ما نجد نص، ما نجد يعني كلام للعلماء أو كلام للفقهاء تأصيل سابق، نعم يكون العرف أيضا محكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.